السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال: بلغني عن مطرف بن عبد الله بن شخير أنه قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش، جرير بن عبد الحميد الضبي من أوائل المصنفين في السنة، عن الأعمش قال: بلغني عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير أنه قال. ومطرف سيد من سادات الأمة، وعابد من عبادها، وعالم من علمائها، أخباره ملأت الكتب لا سيما في العبادة والورع. يقول: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وهذا الخبر جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني وغيره، وبإسناد لا بأس به إن شاء الله تعالى. والعلماء يختلفون في أفضل العبادات بعد الفرائض، بعد الفرائض، فمنهم من يفضل الجهاد، ومنهم من يفضل الصلاة، ومنهم من يفضل الصيام، ومنهم من يفضل، لكن الأكثر على تفضيل العلم، على تفضيل الاشتغال بالعلم على جميع نوافل العبادات. الشرع نوع هذه العبادات، تنوع العبادات مقصد من مقاصد الشرع. فما بالنسبة للواجبات فلا مندوح ولا مفاضلة بينها، لا بد من فعلها كلها، لا بد من فعل الواجبات كلها. ما يقول والله الآن رمضان والجهاد أفضل من الصيام وجاهد، لا يقول الله رمضان والعلم أفضل من الصيام أتعلم العلم، لا، الصيام لا بد منه في وقته، الصلاة في وقتها لا بد منها. فلا يفضل على العبادات المحددة الموجبة في أوقاتها عليها شيء. وكون الشرع يأتي بالعبادات القاصرة والعبادات المتعدية النفل، هذا أيضا من مقاصد الشرع، لأن الناس يتفاوتون. لو فضلت العبادات القاصرة مثلا على العبادات متعدية النفع أو العكس، لتضرر كثير من الناس. كثير من الناس عنده استعداد يصلي 1000 ركعة ولا يتصدق بدرهم، لكنه فرضت عليه الزكاة لينظر مدى امتثاله، وشرع في حقه الصلاة، هذا أمر يسير بالنسبة له. وبعض الناس عنده استعداد يدفع الأموال الطائلة ولا يصلي ركعتين. فتنوعت العبادات في الشرع ليدلي ويسهم كل مسلم منها بسهمه، فتنوع العبادات بمقاصد الشرع. هذا بالنسبة للواجبات، لا مندوحة من الإتيان بها ولا مفاضلة بكل شيء في وقته المحدد له. لكن ما زاد على ذلك، ما زاد على الواجبات، يأتي التفضيل عند أهل العلم. وكل من فتح له باب خير فليلزمه، لأنه يأتي إليه مقبل راغب منشرح الصدر. فمن فتح له في الصلاة: أعني على نفسك بكثرة السجود. الصيام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الزكاة: من أنفق كذا، إلى آخره. لكن بعض الناس ينشغل بالأمور المتعدية والنفع المتعدي، وينفع هذا وينصح هذا ويتقدم لهذا. نقول: نعم، النفع المتعدي في الجملة، يعني في الغالب، أعظم أجرا، لكن ليس على إطلاقه. ليس معنى هذا أنك تهمل نفسك من العبادات الخاصة. وإلا لو نظرنا في أركان الإسلام لوجدنا الصلاة أفضل من الزكاة وأعظم منها، مع أن نفعها قاصر وهذه متعدي، فليست المسألة على إطلاقها. إذا فتح للإنسان باب خير، باب من أبواب الدين فتح له ونشط للصلاة، صار ما يتعب، صلي 100 ركعة في اليوم، نقول الحمد لله هذا باب من أبواب الخير والحمد لله أنك وفقت لهذا العمل. فتح له باب الصيام وسهل عليه، بينما غيره يشق عليه أن يصوم في مثل هذه الأيام، من الناس من يصوم صيام داود، نقول هذا وفق خير عظيم، يلزم هذا الباب ولن يحرم أجره، وقد يلج الجنة من هذا الباب. لكن في الجملة في العموم العلم من أفضل نوافل العبادات، العلم، ولذا يقول أفضل فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، لأنه مصحح للعبادات، لأن العبادات بدون علم قد تكون على الوجه غير المرضي بالشرع، قد تكون مع خلل، قد تكون مع فقد شرط، مع ارتكاب مبطل من غير علم. لكن إذا تعلم وعبد الله على بصيرة تضاعفت أجوره في جميع أبواب الدين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما إيش تذكروا، وهذا جاء بعد إيش هذا الكلام جاء عبث تذييلا لقوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لأنه نتصور أن هناك عالم ما يتعبد أبدا، ما يتصور، لأنه متى يسمى عالم؟ من خلال هذه الآية واضحة، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، معناه أن الذي يقوم الليل قانت آناء الليل أوقات الليل ساجد وقائم يصلي لله جل وعلا، نعم يقطع الليل بالصلاة والتلاوة والذكر التذييل، قل هل يستوي الذين يعلمون الذين هذه أفعالهم والذين لا يعلمون الذين لا يفعلون هذه الأفعال. فالعلم مقرون بالعمل، مقرون بالعمل. فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، يعني أنت بالخير، أنت أمامك ساعة، ساعة جالس المغرب في المسجد، هل الأفضل أن تصلي، تصلي في المغرب 30 ركعة مثلا، تقول صلي 30 ركعة بين الصلاتين، أو أقرأ 4 أجزاء من القرآن، أو أحرر لمسألة علمية والمراجع بين يديك، أنت من الخيارات أيهما أفضل؟ الأخير، نعم العلم. تحرر هذه المسألة لماذا؟ لكي تصحح لك ما احترت فيه من الصلاة ومن التلاوة ومن الصيام من الحج من غيره، هذا هو السبب. فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع، وهنا تنقطع الأعناق، خير دينكم الورع، هل هو الذي يشكل على كثير من الناس، وأحيانا تكون الأمور سهلة يمكن تجاوزها، مبالغ يسيرة تشك فيها تتركها، لكن إذا كانت 100 الملايين وسبيل الحصول إليها فيه ما فيه تتورع، هذا الامتحان، هذا الابتلاء، من يتورع مثل هذا إلا القليل النادر، هو موجود في السلف كثير ويوجد والله الحمد ما زال، لكن هو عند بعض الناس أظهر من بعض. يقول حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع، ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا سهل ده، لكن في نظره، مو وجهة نظر، من وجهة نظره صحيح، ما رأيت شيئا أهون، دع ما يريبك. سفيان الثوري إمام من أئمة المسلمين في الزهد والورع والعلم والعمل، يقول هذا الذي يقوله حسان نعم بالنسبة له سهل، لكن لغيره لنا مثل سفيان يقول صعب.

حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سليم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال بحسب المرء من العلم أن يخشى الله عز وجل وبحسبه من الكذب أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود. يقول رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سليم عن حذيفة قال بحسب المرء من العلم أن يخشى الله عز وجل. العلم الشرعي الذي جاءت النصوص بالحث عليه هو العلم المورث للخشية. العلم المورث للخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما أتت حصر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الذي يورث الخشية هو العلم الشرعي المطلوب بالنصوص. قد يوجد ممن يزاول العلوم الكونية مثلا أو العلوم التطبيقية. يوجد من الأطباء من أورثه علمه خشية الله جل وعلا. يوجد هذا ومن خلال طبه صار واعظا بارعا، وبضاعته من العلم الشرعي قليلة، إلا أنه أخذ ليدعم ما يقوله من علوم تجريبية ومن خلال مشاهدات ومواقف بالنصوص الشرعية، وإلا في الأصل ما عنده شيء. وصار من أبرع الناس. لماذا؟ لأنه تأمل في هذا المخلوق الذي دخل فيه شيء من خفاياه في قلبه مثلا. وهذا الباب باب عظيم جدا، والطب المورث للخشية داخل في قوله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ابن القيم رحمه الله تعالى متكلم على هذه الآية أتى بالعجائب، والأطباء من خلال المشاهدة وقع لهم أمور مذهلة. وهناك مواقف يعانيها الأطباء. ومن يزور المرضى، ما يلزم أن يكون طبيب، لكن لو الإنسان وقد جاء الشرع بالحث على زيارة المريض يرى العجائب. يرى إنسان لا يحس بشيء ولا يشعر بشيء البتة، مغمى عليه، فإذا جاء وقت الأذان انتبه أذن، أجد من يحصل له حادث بحيث يفقد الدنيا بالكلية ويسمع القرآن منه واضح لأنه صاحب قرآن. يرى مثلا بعض الناس إذا جاء وقت إقامة الصلاة استقبل القبلة وكبر، هم بالعناية مغمى عليه لأنه صاحب صلاة، وهكذا. فالعلم الحقيقي هو المورث لخشية الله جل وعلا. أما العلم الذي لا يورث الخشية فليس بعلم. بحسب المرء من العلم أن يخشى الله عز وجل، أن يخشى الله ويتقي الله. والخشية والخوف باب عظيم من أبواب الدين. من أراد أن يطلع على شيء من أسرار الخشية والخوف من الله جل وعلا ينظر إلى منزلة الخشية في مدارج السالكين وفي غيرها من كتب القيم تكلم كثيرا عن الخشية. بحسب المرء من العلم أن يخشى الله عز وجل وبحسبه من الكذب أن يقول، يعني بلسانه، أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود، يعني يعصي الله جل وعلا ثم يقول أستغفر الله ثم يعود. هذا يسمى كذب لأنه يخالف الواقع، يخالف الواقع. لكن الإنسان مفترض فيه أنه غير معصوم، تقع منه الهفوة وتقع منه الزلة، وهم مأمور بالاستغفار، والنبي عليه الصلاة والسلام استغفر الله جل وعلا في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي المجلس قد يستغفر الله 70 مرة، فالاستغفار مطلوب. وفي الحديث الذي فيه من قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرج ومن كل ضيق مخرج. وجاء في الباب قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم مستغفرون. فالاستغفار يدفع الله به الشرور والآفات، ويرفع الله به الدرجات، ويحط به الخطيئات. فهو مطلوب، ومع ذلك نستغفر. والإنسان وهو يستغفر بلسانه يعالج قلبه في الاستحضار ومعنى الاستغفار ولماذا يستغفر وما يستغفر، يعالج قلبه. أما لو عملنا بهذا وقلنا الاستغفار مجردا باللسان ما ينفع، معنا ما نذكر الله أبدا. لأن كثير من الناس يستغفر الله ويسبح ويهلل ويذكر الله جل وعلا قائما وقاعدا، ومع ذلك بلسان. والحمد لله أن أكثر النصوص جاءت بلفظ من قال كذا، يعني رتبت الأجور على مجرد القول، وهذا من فضل الله جل وعلا. كونك تستحضر يستحضر قلبك لهذه الأذكار قدر زائد على مجرد القول. ولذا كان الأجر المرتب على قراءة القرآن هو مجرد النطق بالقرآن على الحروف فقط، لكل حرف 10 حسنات، لكن تدبرت لك أجر قدر زائد، رتلت لك أجر زائد، استنبطت لك أجر زائد، عملت لك أجر زائد، كل شيء بأجر. كل هذا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يحرص الإنسان. فالمراد من كلام حذيفة هنا الذي يستغفر وهو مصر على الذنب يستغفر، هذا لا شك أنه كذاب لأنه يخالف. لكن من استغفر من عموم الذنوب التي تقع منه بقصد أو بغير قصد، هذا يؤجر على هذا الاستغفار. لكن إذا استغفر من ذنب هو مصر عليه وعازم على ارتكابه، هذا الذي يدخل في كلام حذيفة. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه. الأثر هذا عن مسروق بن الأجدع يسمونه مقطوع، والأول موقوف، الأول عن صحابي والثاني عن تابعي. مقطوع يقول بحسب الرجل، يعني يكفيه من العلم ما يورث في قلبه خشية الله عز وجل، وهذا موافق لكلام حذيفة. وبحسب الرجل من الجهل يكفيه أن يعجب بعلمه. إذا أعجب الإنسان بنفسه، إذا أعجب الإنسان بما حصل له من علم، هذا في غاية الجهل، في غاية الجهل. والعجب بالنفس والإعجاب بها آفة، آفة من الآفات، من أخطر الأمور على دين الإنسان. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. فإعجاب الإنسان بنفسه آفة، لأنه إذا أعجب متى يعرف ما تشتمل عليه هذه النفس من نقائص وعيوب وخلل ومخالفات، ليعالج هذه النقائص. من أعجب بنفسه فقد ادعى لها الكمال، من أعجب بنفسه احتقر غيره. ولا شك أن العجب آفة، وهو قبيح بالنسبة لعموم الناس، وهو في من ينتسب إلى العلم وطلبه أقبح. تجد الإنسان في روضة المسجد يقرأ القرآن، فإذا خرج زيد من الناس قال: وين يا أبي؟ وش اللي يطلع؟ يا أخي انشغل بنفسك، اشتغل بعيوبك، اترك الناس، وما يدريك أنه انصرف إلى عمل أفضل من عملك. وإذا قام آخر أتبعه بصره إلى أن يخرج مع الباب. مثل هذه التصرفات تورث الإعجاب، فعلى الإنسان أن يغفل عن عيوب الناس وينشغل بعيبه. نعم، إذا لاحظت على أحد شيء بينك وبينه تسدي له النصيحة، والدين النصيحة. أما أن تتبعه نظرك وتلقه بلسانك، هذا ليس من شأن المسلم فضلا عن طالب علم. والله المستعان. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي خالد شيخ من أصحاب عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن في المسجد إذ جاء خباب بن الأرت رضي الله عنه فجلس فسكت، فقال له القوم: إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم. قال: بما آمرهم؟ فلعلي آمرهم بما لست فاعلا. يقول: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي خالد شيخ من أصحاب عبد الله قال: سمي ولا ما سمي؟ إيه لا مجهول مجهول مجهول شيخ من أصحاب عبد الله، لكن يكفيه أنه من أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم معروفين أصحاب عبد الله كلهم أثبات. قال: بينما نحن في المسجد إذ جاء خباب بن الأرت الصحابي الجليل فجلس فسكت، فقال له القوم: إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم. قال: بما أمرهم؟ يعني ينتظر من صحابي مثل خباب أن لا يضيع الفرصة في هذا الاجتماع، ينتظر من طالب علم أن ينفع الناس، ينتظر من عالم أن يوجه الناس إذا اجتمعوا ويستغلون الفرص، ينتظر منه ذلك، وهذا المؤمل وهذا المرجو، لا تفوت الفرص. لكن على الإنسان أن يهتم بنفسه، إذا رأى أن النفس يحاسب نفسه، إذا رأى أنه يستفيد من كلامه يتكلم، إذا رأى أنه يتضرر من كلامه يسكت. ولا يمكن أن يكون هذا الكلام على عمومه: فلعلي آمرهم بما لست فاعلا. لا تأمرهم إلا بما أنت فاعل. نعم، لكن مثل هذا الكلام لا يصد العالم ولا طالب العلم من نفع الناس. نعم، ولا لو فتحنا هذا الباب قلنا لا يتكلم أحد. فيتكلم الإنسان ويأمر الناس وينهاهم ويوجههم بما يفعل، فلا يأمر الناس ويترك. قد جاء في الحديث الذي يرى في النار فيقال: ما بالك يا فلان، كنت تأمرنا وتنهانا؟ قال: آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فعلى الإنسان أن يأتمر وينتهي بدءا من نفسه، ثم بعد ذلك يأمر غيره وينهاه. وهذه المسألة عند أهل العلم وإن كانت الأدلة تدل على أن من ارتكب شيئا لا يجوز له أن ينهى عنه، ومن ترك شيئا لا يجوز له أن يأمر به، لكن أهل العلم يقررون أن الجهة منفكة، يعني تدل النصوص أن الإنسان لا يأمر بما يترك ولا ينهى عما يفعل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ توبيخ. لكن هل معنى هذا هل هو نهي عن مخالفة الأمر أو هو نهي عن الأمر بالمخالفة؟ إيش معنى هذا الكلام؟ هل هذه الآية تدل على أنك امتثل أنت قبل أن تأمر، أو لا تأمر حتى تمتثل؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لأن عندنا مخالفة، شخص يشرب الدخان، هل نقول لهذا الشخص لا يجوز لك أن تنهى الناس عن الدخان، أو نقول لك أجر الأمر بالمعروف وعليك إثم الفعل؟ الله جل وعلا يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم أولى بالامتثال. انتهوا. لكن الأمر بالبر له أبواب، والنهي عن المنكر له نصوص، فالجهة منفكة، فأن تأمر بالأمر وتحرص على أن تمتثل. فإذا أمرت نعم لك أجر الأمر، نهيت لك أجر النهي، لكن يبقى أن عليك إثم ارتكاب المحظور أو ترك المأمور ما لم يكن الظاهر من فعلك أنه استخفاف. حينئذ نقول لا يجوز لك أن تأمر، لأن هذا الأمر استخفاف فهو منكر. يعني تصور اثنين جالسين على كرسي حلاق، اثنين نعم، والحلاق حلاقين واثنين جالسين على الكرسي والحلاق شغال بالحامل، يلتفت واحد على الثاني لا تحلق لحياتك، هذا يدل على إيش؟ نعم هذا يدل على استخفاف، فنهيه مثل هذا النهي واضح أنه استخفاف، يعني لا نبالغ في انفكاك الجهة. نعم شخص ابتلي بالدخان وجاد وحاول يقول عجزت، ينهى عن الدخان، وإلا فالأصل أول من ينتهي عن المنكر من ينهى عنه، ولا نبالغ في انفكاك الجهة. حتى قال بعضهم أن على الزاني يجب عليه أن يغض بصره عن المزني بها، الجهة منفكة، هذا له نصوص وهذا له نصوص، لا لا هذا ما حرم إلا من أجل هذا، أنت إذا لم وصلت الغاية البادية هنا ما حرم النظر إلا من أجل الوقوع فيما هو أعظم منه. على كل حال على الإنسان أن يأمر وينهى، وعليه أن يجاهد نفسه في أن يأتمر وينتهي، ولذلك يقررون في رجل الحسبة أنه ليس شخص معصوم، لا، لكن عليه أن يكون أول من يأتمر وأول من ينتهي. فلعلي آمرهم بما لست فاعل، فعلى الإنسان أن يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فعلى الإنسان أن يحرص على نفسه وينفع غيره. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان قال حدثني عنترة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان قال حدثني عنترة قال سمعت ابن عباس يقول ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له بطريقا إلى الجنة. حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هنا موقوف، وسيأتي المرفوع بعد بضعة أحاديث من حديث أبي هريرة رقم 25 من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله به له به طريقا إلى الجنة. وهذا من نعم الله جل وعلا أن رتب الأجور على بذل الأسباب وترك النتائج بيده، فالنتائج بيد الله جل وعلا، الإنسان يجتهد يبذل السبب ومأمور ببذل السبب على أن لا يعتمد على هذا السبب، فالمسبب هو الله جل وعلا والمسهل والميسر هو الله جل وعلا، عليه أن يبذل السبب ويسلك الطريق ولو طال الطريق. وش عجل عليه عاد؟ بعض الناس يطلب العلم 50-60 سنة، الأمر سهل، أنت يكفيك مثل هذا الوعد ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له بطريق إلى الجنة. إيش قصدك؟ قصدك تنجو من النار وتدخل الجنة؟ هذا طريق، ما كونك تكون عالم أو لا تكون، هذا بيد، اسأل الله جل وعلا. فالسبب سلوك الطريق، والمسبب هو العلم، والمسبب هو الله جل وعلا، والنتائج بيده، وهذا في جميع أبواب الدين، تبذل السبب وتترك النتائج لله جل وعلا، تأمر نعم وهدفك أن ينتشر الخير بسببك، تنهى وقصدك أن ينكف الشر بسببك، وتمتثل أمر الله وأمر نبي عليه الصلاة والسلام، كون المأمور يأتمر أو من ينتهي أو لا ينتهي هذا ليس بيدك، أجرك وثابت وزر عليه. فهذا الطريق طريق إلى الجنة، وهذا الوعد من الصادق المصدوق كما في الخبر المرفوع الآتي، هذا مرتب على مجرد بذل السبب، والإنسان ليس بيده إلا هذا. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل، وهذا من باب التدافع والتدارؤ المعروف عند السلف، الناس يتسابقون على الكلام، وابن مسعود يقول: إن استطعت أن تكون أنت المحدث، أنت المستفيد من غيرك فافعل. لكن هل هذا يطرد؟ يستمر الإنسان طول عمره يستمع للناس ولا يفعل شيء؟ لا، يعني إذا وجد الأقران الذين ينفع بعضهم بعضا احرص على أن تكون مستفيد، أما إذا وجد عالم جاهل فيحرص أن يكون هو المفيد العالم والمستفيد الجاهل. ما نقول للعالم انتظر خل هذا يتكلم، نعم، أو نقول للصغير للكبير انتظر خل هذا، لا لا. لكن إذا وجد أقران وكأنه يوصي أصحابه وهم من طبقة واحدة وعلى درجة واحدة وكل واحد عنده من العلم ما ينفع به غيره، فليحرص الإنسان على أن يستفيد، لأن أهم مع الإنسان نفسه. وفي هذا أيضا كبح لجماح كثير من الناس الذين يريدون أن يتصدروا ويريدون أن يستلموا المجالس دون غيرهم، وبعض الناس يستلم المجلس بفائدة بغير فائدة. نقول: لا يا أخي، احرص على أن تستفيد من غيرك بقدر الإمكان، لا سيما إذا وجدت مع من هو أولى منك، أولى منك بالكلام، دعه يتكلم تستفيد أنت ويستفيد غيرك، أو أكبر منك سنا. نعم، اترك المجال للكبير، كبير القدر، كبير السن، ثم بعد ذلك إن وجد لك مجال كلم، إذا وجد عندك علم تظن إن دراسه أو لا يحمله إلا أنت عليك أن تؤدي. نعم، إلى معروف، لأن بعض الأخبار هذه يوجد مع الأسف يوجد من طلاب العلم عندهم شيء من العلم، ومع ذلك لا يوجد لهم ذكر في النفع العام ولا التعليم ولا التوجيه ولا ما لهم ذكر، يستدلون بمثل هذه الأخبار. نقول: لا يا أخوان، من عنده شيء يتعين عليه، من عنده علم لا بد أن ينشر، ومضى من الآثار ما يدل على فضل تعليم الناس. لكن إذا وجد الأقران، وجد مثلا 10 زملاء في مجلس، احرص تستفيد من غيرك، فإذا انتهوا من كلامه وجمعت فوائده، وإذا كان عندك شيء تتحفون به الحمد لله، إذا وجدت مجال لفائدة عندك ادينا النصيحة ابذلها له ولا تكتم ما عندك. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا وكيع عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال: كان ناس يأتون سلمان فيستمعون حديثه يقول: هذا خير لكم وشر لي. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا وكيع عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال: كان ناس يأتون سلمان فيستمعون حديثه. سلمان من؟ نعم، الصحابي الجليل الفارس. فيستمعون حديثه ويقول: هذا خير لكم، يعني لكم غنم هذا الكلام، تستفيدون منه وتنتفعون به، وشر لي، لأنه مظنة المتكلم مظنة مزلة قدم أن يداخله ما يداخله، قد يداخل الإنسان في أثناء كلامه الذي يتأثر به الناس ويستفيد به الناس، قد يداخله ما يحبط عمله. ولذا يقول: هذا خير لكم، تستفيدون من هذا الكلام، لكن بالنسبة لي أنا، نعم، قد يكون شر للمتكلم. وليس العلاج في الترك، إنما العلاج في المجاهدة، لأنه يقول، قد يقول قائل: ما دام هذا خير للمستمع وشر للمتكلم، يتكلم ويبحث عن الشر، لا، يبحث عن الخير، إذن لماذا لا يكون مستمع؟ نقول: يا أخي، بلا شك أنه خير للمستمع إذا فقهه وعمل به، وهو شر للمتكلم إن عرض له شائبة رياء أو حب مدح أو ثناء ويحمله ذلك على تزيين الكلام وتحسينه، هذا لا شك أنه شر له. لكن إذا أخلص لله جل وعلا وقصد بذلك هو خير للجميع، بل هو خير منهم وأفضل منهم. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يونس عن الحسن قال إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم. نعم، يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو خيثمة. من عبد الله هذا؟ الراوي ما ذكرنا السند في الأول، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي الراوي عن المؤلف عن أبي خيثمة، وهذا مثل ما يقول في المسند حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، وهذه أشرنا إليها في بداية الدرس الأول. يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يونس عن الحسن قال إن كان الرجل لا يجلس مع قوم فيرون أن به عيا عجز، يظن ما يعرف يتكلم، وقد رمي ابن عمر بالعي، رمي ابن عمر بالعي، لكن كما قال الله جل وعلا لا يحب الله جار بالسوء من القول إلا من ظلم، فقال رضي الله عنه وارضاه كيف يكون عييا من في جوفه كتاب الله، يجلس مع القوم يستمع في ظنون ما يعرف يتكلم، وما به من عي، ما به عجز عن الكلام ولا به جهل ولا شيء، عنده علم وعنده قدرة على الكلام، لكنه فقيه مسلم يحرص على سلامة نفسه، سلامة لسانه من الزلل، سلامة قلبه من التأثر، سلامة أحكامه من الخطأ. المقصود أنه إذا وجد من يقوم مقامك فلا تحرص على الكلام، وإذا لم يوجد يتعين عليك أن تنفع ويتعين عليك أن تتكلم. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ما منهم أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه ولا يحدثه حديثا إلا ود أن أخاه كفاه. يقول رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار على وجه الخصوص ما منهم من أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، يعني إذا كانت المسألة فيه من يكفيك احرص، السلامة لا يعدلها شيء، والكلام واللسان له تبعات، له تبعات، يعتريه ما يعتريه، يعتريه الخطأ، يعتريه الذهول والنسيان. نعم، فإذا وجد من يريحك ويتحمل عنك هذه المسؤولية وهذه التبعة فافرح. ما منهم أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، لأن الواجب يسقط بإجابة أحد ممن تبرأ الذمة بإجابته، لكن ليس معنى هذا أن الكفء يتأخر ليتصدر غير الكفء، يفتح المجال للجهال أن يجيبوا على أسئلة الناس وحوائجهم، لا، هذا لا شك أن كفء، ومع ذلك يود أن كفء أن يكفيه الأمر، لا يجوز له أن يتأخر حتى يتصدر الجهال. ولذا جاء عن بعضهم أنه كان على ما سيأتي عروة كان يتألف الناس على حديثه، وبعضهم يقول اسألوني، لأنه لا يرى من يقوم مقامه، إذا تعين عليه الأمر لا بد أن يقوم به وليس له مندوحة، لكن إذا وجد من يكفيه من الأكفاء ود أن أخاه يكفيه، لأن الكلمة لها تبعة وعليها حساب، فليحرص الإنسان على التقلل بقدر الحاجة إذا وجد من يكفيه، ولا يحدثه حديثا إلا ود أن أخاه كفاه. نعم، يعني حتى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مزلة في قدر، قد يزيد وقد ينقص وقد يهم، قد إذا كان بعض أهل العلم يرى أن من يلحن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده منه، يعني لو قال قائل إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قلنا كذبت على الرسول، ما قال إنما الأعمال بالنيات، إنما قال إنما الأعمال بالنيات. في مثل هذه الأمور تجعل الإنسان حساسية بالغة من أن يحدث عن الله جل وعلا أو عن رسوله بشيء يجزم بأن هذا مراد الله جل وعلا من كلامه أو هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه، يجزم به هذا مزلة قدم. ولذلك أهل العلم الكبار يتوقون الكلام في النصوص، وجاء في القرآن من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، وجاء الوعيد الشديد على من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا كان أهل التحري من الأئمة الكبار الأثبات كالإمام أحمد وغيره يتحرون ويتوقون الكلام في الحديث، لأن الذي يشرح الحديث يقول هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام، وقد لا يصيب المراد فيتقول على الرسول ما لم يقل. الإمام أحمد يسأل عن الغريب فيقول سلوا أبا عبيد، ويسأل الأصمعي عن معنى كلمة معروفة في لغة العرب الجار أحق بصقبه فيقول أنا لا أفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العرب أزعم أن الصقب اللزيق يعني الجار الملاصق، هكذا تزعم العرب. شخص يحفظ مئات الألوف من الأبيات من لغة العرب التي هي ديوان العرب والتي فسر بها الكلام العربي من نصوص الكتاب والسنة، ومع ذلك يقول هذا الكلام. وقد وجد من أهل العلم، لأن أهمية العربية لطالب العلم لا تخفى على أحد، وجد من أهل العلم من يقول أنه أخذ مدة طويلة 30 أو 40 سنة يفتي الناس من كتاب سيبويه، أحد منا يجلب كتاب سيبويه ما في ولا حكم شرعي، لكنه بكتاب سيبويه يفهم النصوص. فالعربية لطالب العلم في غاية الأهمية. فإذا كان من قال إنما الأعمال بالنيات يدخل في حديث من كذب، وش بقي؟ كيف الناس اللي ما تسعفهم الحافظة يتخمطون جيلان بس هات يسمع كلام يظنه خبرا فيسنده ولا يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه، لأن المسألة مسألة تبعة ومسألة نقاش، ولما قلت وكيف قلت لابد. ومن لم يحسب كلامه من عمله هلك. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن الزهري قال كان عروة يتألف الناس على حديثه. يقول رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن الزهري قال كان عروة بن الزبير التابعي الجليل أحد الفقهاء السبعة المعروفين متفق على إمامته وجلالته، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هذا أحد هؤلاء الفقهاء السبعة وواحد منهم يتألف الناس على حديثه. إذا رأى العالم من الطلاب شيء من الإدبار والانصراف والفتور لا بد أن يتألفه، لا بد أن يتألفه إشفاقا عليهم وإرادة لهم ونصحا لهم لا لتكثر الجموع عليه. إذا لا يختلف مع ما قلنا سابقا أن الإنسان يبحث عن ما يكفيه المؤونة، نعم يبحث عن من يكفيه المؤونة، يفرح إذا قيل أن الشيخ الفلاني العالم الفلاني عنده مئات عنده ألوف يفرح، لكن إذا وجد هو في بلد ما وعنده 20 طالب 30 طالب ثم أخذوا ينقصون، من باب الشفقة عليهم أن يتألفهم ويحثهم على الحضور، وأحيانا ييسر لهم الأمر بأن يهديهم الكتب التي يحتاجونها بأن يلين لهم الكلام. المقصود أنه يتألفهم لا ليكثر الجمع عنده، ليس معنى هذا أنه ليصرف وجوه الناس إليه، لا، إنما لينتفعوا لينفعهم بما عنده ليثبت له أجر التعليم ويثبت لهم أجر التعلم ويتعاون على البر والتقوى لا أكثر ولا أقل. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان قال قال عمرو لما قدم مكة يعني عروة قال توني فتلقوا مني. نعم، قد يكون الإنسان في وقت أو في مكان أو في ظرف لا يوجد من يقوم مقامه، والناس لا يعرفونه، والناس لا يعرفونه، وبحاجة إلى أن يصل إلى بلد لا يكون معروفا فيها ويجد الجهل المطبق في هذا البلد وعنده شيء من العلم، لا مانع أن يبين لهم الواقع من باب مجرد الإخبار أنه عنده شيء من العلم بفن كذا أو بباب كذا، ويتألفهم ويطلب منهم أن يقرأوا عليه، مش المانع، لأن المسألة مسألة إفادة ولا يرجو بذلك إلا وجه الله جل وعلا. ولذا كان عروة ائتوني فتلقوا مني، نعم علم لا يضيع هذا العلم، يعني مثل ما الإنسان يسعى أن يسجل كلامه لينتفع منه من لم يسمعه يحرص على أن ينتفع منه من حوله، فلا ضير في أن يقول الإنسان إذا كان في بلد لا يعرف فيه قدره أن يبين لهم أنه يحسن هذا الشيء، نعم يحسن هذا الشيء، فيود أن يتلقى عنه هذا العلم، وإن حصل بالتعريض أو بالتعرض كان أولى من التصريح، يعني لو أبدأ لهم شيء من الفوائد أو بيّن لهم وقصده بذلك أن ينشر ما عندهم من علم لينفع وينتفع بعلمه لا شيء في ذلك، نعم، يعني بدلا من أن يبقى مركونا لا يستفاد منه، نعم يريد أن ينشر العلم، ونشر العلم عبادة، وتعليم الناس من أفضل العبادات، وجد هذا الشخص هذا العالم في بلد الناس بحاجته وهم لا يعرفونه يتعرض لهم أو يعرض، إن اضطر إلى التصريح يصرح، لأن الأمور بمقاصده، الأمور بمقاصده، لكن إذا وجد من هو أولى منه بالتحديث أو من يكفيه أمر الحديث لا يحرص على هذا. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعلقمة ألا تقعد في المسجد فيجمع إليك وتسأل ونجلس معك فإنه يسأل من هو دونك؟ قال فقال علقمة إني أكره أن يوطأ عقبي يقال هذا علقمة هذا علقمة. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مالك بن الحارث عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعلقمة ابن النخعي ألا تقعد في المسجد فيجمع إليك، يعني يجتمع إليك الناس فيأخذون عنك، وعادة السلف الفرار من الشهرة واشتهار الأمر واجتماع الجموع والفئام يكرهون هذا ويفرون منه ولا يتعرضون ولا يعرضون أنفسهم، لكن إذا حصل وقد حصل لكثير منهم من يحضر عنده الألوف لكنهم يكرهون هذا أشد الكراهية، لأن هدفهم أن يستفاد من علمهم وينتشر علمهم من غير أن توطأ أعقابهم ويجتمع الناس إليهم ويتبعونهم في المشي شون وراءهم، هذا ليس بالمقصد، من كان هدفه هذا ولا شك أن في نيته شيء، من كان هدفه الكثرة ومن غضب من القلة أو أثرت فيه الكثرة والقلة هذا في نفسه شيء. وبعض الناس إذا قيل له لماذا لا تدرس قاضي في بلد ما يوجد غيره مثلا، لماذا لا تنفع وتنتفع، تنتفع أنت قبل الطلاب وتنفع الطلاب، يقول الله يا أخي ما عندنا طلاب، جلسنا لهم أول ما جيناه جلس 10 طلاب مايسون من يفتح لهم كتاب، ثم بعد يوم جاء رمضان انقطع 5، في يوم جلست الحج ما جلى 2، دخيل فيك واحد يكفيك يقع عليك واحد يكفي. الكثرة ما هي بعبرة. يأتي النبي وليس معه أحد، النبي معه الرجل والرجلان تفضل من الأنبياء. الأمر الثاني أن هذه مرحلة امتحان، الله جل وعلا يختبرك، اختبر ثباتك، اختبر صدقك. واحد الآن من كبار أهل العلم يحضره يعني درس الفجر يحضره 1000، وغيره أكثر وأكثر. أنا أدركت ما حضر عنده إلا واحد، وهال واحد ما هو بسعودي بعد. مسألة امتحان، امتحان. هذا محك للشيخ وللطالب، كلهم اختبروا وتعرضوا لمرحلة امتحان. فإذا ثبت الإنسان وعرف الله من الصدق يبشر. فهذا علقم ومن كبار علماء الأمة، يقال ألا تقعد في المسجد فيجمع إليك وتسأل؟ نعم فيه من يكفيه، أهل العلم متوافرون، ونجلس معك فإنه يسأل من هو دونك. قال فقال علقمة إني أكره أن يطأ عقب، لا يحبون الشهرة ولا الظهور ولا كثرة الأتباع، ولا ليقال الناس عند فلان صرفت إليه وجوه الناس، هذا ما هو هدف. يقال هذا علقمة هذا علقمة، راح علقمة جاء علقمة، ما يبون هذا، هم ما يبون هذا. واحد ينتسب إلى العلم قيل له تخرج في القنوات المشبوهة، قال وين يوم من إذاعة القرآن ما يعرفنا أحد، الآن أمراء ووزراء يتصلون علي. هذا يدل على صدق، هذا كلام واحد بالحرف. يعني هل هذا يتفق مع ما أثر عن سلف الأمة؟ الله المستعان. نعم. حدثنا جرير والضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرى قال جرير: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول رحمه الله تعالى أبو خيثمة: حدثنا جرير بن عبد الحميد، والضرير هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، يقول عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أرى قال جرير. هذا من التحري، فيما أرى قال جرير من سلك طريقا، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، السند المذكور إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا سبق الحديث عليه الكلام عنه، وهو في الصحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. افترض أن هذا من الذرية الطاهرة، من نسل محمد عليه الصلاة والسلام، من نسل فاطمة، لكن عمله أقل، وهذا من نسل بلال وعمله أعظم، أيهم أفضل عند الله جل وعلا؟ لا شك أن الثاني أفضل. من أبطأ به عمله، من تأخر به عمله، لم يسرع به نسب. فالنسب لا ينفع، فلا أنساب بينهم، لا تنفع الأنساب. نعم من آمن وعمل صالحا وعرف بالفضل أشك أن أولاده وذريته ينتفعون بهذا إذا كانوا على هديه وسننه. نعم. ودونه في المنزلة في الجنة يلحقون به: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصناهم. نعم يستفيد من نسبه، لكن إذا كان عمله لا يوصله إلى أدنى مرتبة ما لن يصل. فمن أبطأ به عمله لن يستفيد من نسبه. نعم. حدثنا أبو خيثمة زهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال: أراد عمر أن يكتب السنة ثم كتب في الناس من كان عنده شيء من ذلك فليمحه. يقول حدثنا أبو خيثمة زهير وابن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة، ويحيى بن جعدة لم يدرك عمر، خبر منقطع. أراد أن يكتب، قال أراد عمر أن يكتب السنة ثم كتب في الناس من كان عنده شيء من ذلك فليمحو. جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد لا تكتبوا عني ليث مرفوع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. هذا في الصحيح في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا في أول الأمر خشية أن يكتب مع القرآن شيء في صحيفة واحدة فيلتبس الأمر على الناس، وخشية أن يعتمد الناس على المكتوب فيضيع الحفظ، ولا علم إلا بحفظ. ولا شك أن من يعتمد على الكتابة تضعف عنده الحافظة، فنهي الناس أول الأمر عن ذلك ليعتمدوا على الحفظ، ثم بعد ذلك أذن بالكتابة. وجاء الأمر بها في بعض النصوص، اكتبوا لأبي شاه. وحصل الخلاف في الصدر الأول في كتابة الحديث، ثم بعد ذلك أجمعوا على مشروعية الكتابة وارتفع الخلاف. والكتابة والتدوين أمر مشروع، بل جعله بعضهم من الواجبات، لأنه لا يتم الواجب إلا به، لا يتم الواجب الذي هو حفظ السنة وحفظ الدين إلا به، فهو واجب. فالكتابة حفظت لنا الدين. وهنا يقول أراد أن يكتب في الناس، يكتب السنة، ثم من كان عنده شيء من ذلك فليمحو. أولا الخبر صحيح بالنسبة للمرفوع من حديث أبي سعيد، لكنه منسوخ. جاء الأمر بالكتابة، والهدف منه والقصد ألا يلتبس الحديث بالقرآن، لا يلتبس غير القرآن به، ولا يعتمد الناس على الكتابة في أول الأمر. وهذا أمر معروف مجرب مشاهد، كان الناس يحفظون ثم بعد ذلك كتبوا فضعف الحفظ وضبطوا بالكتاب، لكن الآن تركوا الكتابة، مع ذلك تركوا الكتابة، اعتمدوا على الآلات فضاعف التحصيل جدا. الآن تجد الإنسان لا يحفظ رقم والده، تلفون والده ما يحفظ، لماذا؟ لأنه خزنه في الجوال، يضغط رقم وخلاص يطلع رقمه، لما اعتمد على هذه الآلة قبل يحفظون. الإنسان يحفظ اللي يحتاجه بيحفظه، لكن إذا سجله خلاص ما بحافظ، إذا خزنه بالجوال افتح الله ما في شيء. يسأل الإنسان عن رقم أبيه أو رقم أمه يقول الله ما أدري، لكن سهل يعني عندنا قريب. كل شيء له أثر على التحصيل، كل شيء له أثر على الحافظة. أول الناس يحفظون من أول ما يسمعون، لأنهم يهتمون بالحفظ، ما في بديل. ثم انتشرت الكتابة، اعتمد الناس على الكتابة، ضعف الحفظ، لأنه خلاص ما دام مدون ايش تكلف نفسك الحفظ. والكتابة لا شك أنها حفظت العلم وحفظت لنا الدين، ومن عانى الكتابة استفاد فائدة عظيمة. لكن الكلام على الذي يعتمد على كتابة غيره. ثم بعد ذلك جاءت المطابع، صارت تزف بألوف الكتب، الكتاب في 10 مجلدات. كان الإنسان إذا أراد كتاب يستعيره من زميله، من شيخه، من كذا، يجلس له 2-3 مثل هذا ينسخه خلاص ينتهي. لكن إذا انتهى من النسخ أفضل من قراءة الكتاب 10 مرات. نعم. طيب لو ما يعرف يكتب ولا في كتابة ولا أذن بالكتابة، يبي يمسك ويحفظه، هذا أفضل. لكن الآن الكتابة انتهت، اعتمد الناس على المطابع، يجيب الكتاب 10 مجلدات 20 مجلد، آخر عهده إذا رصه في الدالون في درج الكتب. المطابع أثرت في التحصيل بلا شك، يعني هي نعمة من نعم لو وفرت الكتب، والإنسان الجاد يدرك. لكن كثير من الطلاب إذا ضمن الكتاب وأغفل عليها الدالون قال خلاص هذا غاية جهده، فأثر هذا ويسر تحصيل الكتب. وكثرة الكتب لا شك أنها مع أنها نعمة، لكنها مشغلة عن التحصيل. ثم بعد ذلك ظهرت هذه الآلات، الإنترنت وغيره، والكمبيوتر وما أدري إيش، صار الإنسان لا يكلف نفسه شيء، إذا أراد مسألة ضغط زر طلعت عنده المسألة بمصادرها بالجزء والصفحة. لكن مش وش الحصيلة وش النتيجة؟ النتيجة أنه يطلع عليه وهو جالس، مثل ما يمر على لوحات المحلات وهو بسيارته، كم يبي يحفظ من لوحة؟ نعم ما يحفظ شيء. لكن لو كان بالمراجعة أراد المسألة وراجع الكتب كم يستفيد من فائدة قبل أن يصل إلى مسألته؟ يستفيد عشرات المسائل، كثير منها أهم من مسألته التي يبحث عنها. ابن حبان لما ألف الأنواع والتقاسيم على طريقة مذهلة معجزة ما تستطيع أن تصل الحديث، وش قصده؟ قصده علشان ما تجي تقول الله كتاب الصلاة في أول الكتاب تطلعه تشلك صفحتين قبل ولا بعده تجد، لا، تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره عشان تشوف حديث كالنتابي. وكم تستفيد من فائدة بهذه الطريقة؟ قد يقول قائل العمر ما يسعف يا أخي، نبي حديث ونضيع يوم. قال ضيع سنة وش يوم، هو يعني هو كثير يوم على حديث، تمر بعشرات الأحاديث. مسافر جابر بن عبد الله شهر من أجل حديث على الراحلة، وانت الآن في بيتك عند الكتب مطبوعة بأفخر طباعة، ما عندك استعداد تفتح كتاب تستفيد؟ تقول يسر الله هالكمبيوتر يجيب لنا كل شيء. لكن لا شك أن أثره بالغ على التحصيل. ولذا النهي عن الكتابة في أول الأمر ليس عبثا، وحرص العلماء على حفظ الصدر حتى منع بعضهم من حفظ الكتاب وجعله لا ليس بحفظ ولا يعتمد على الكتاب. نعم. هذه أسئلة وردت إلينا من ليبيا عن طريق الإنترنت. يقول السائل بعد السلام، يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، مر علي بعض الأحاديث ولم أجد لها شرحة، أرجو من فضيلتكم توضيحها لي. منها عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله، وليس ينبغي لحامل القرآن أن يسفه في من يسفه هكذا شكلت، أو يغضب في من يغضب، أو يحتد في من يحتد، ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن. رواه الطبري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، هذه أسئلة جاءت من خارج المملكة وكلها في الغالب عن القرآن. من قرأ القرآن، هذا يذكر في فضائل القرآن مستفيض عند أهل العلم، من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه، ومعناه صحيح، ومعناه صحيح، لأن القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو كتاب الإسلام الأول ودستوره الخالد الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كأنما استدرجت النبوة بين جنبيه، يعني أصول الدين كلها موجودة في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام إنما هو مبين للقرآن وموضح للقرآن وشارح للقرآن، إلا أنه لا يوحى إليه لأن الوحي انقطع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما صغر الله، إنه إذا أعطي القرآن ولا شيء أعظم من القرآن، وهو كلام الله وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ولا شك أن ما دون القرآن يصغر بالنسبة للقرآن، وإذا استثنينا ما يبين القرآن ويشرح القرآن من كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام فبقية الكلام كلا شيء بالنسبة لكلام الله جل وعلا. ما من أعطي الدنيا بحذافيرها، والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، قد صغرها الله، صغرها نبيه عليه الصلاة والسلام، وصار أمرها كذلك ووضعها كما شرح عند العقلاء، عند العقلاء. وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، والدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. فمن رأى أن من أعطي الملايين بل أعطي المليارات بل من جاءته الدنيا بحذافيرها أفضل من أعطي القرآن، فلا شك أن هذا عظم ما صغر الله، عظم الدنيا وصغرها الله، وصغر ما عظم الله وكتابه، وكتابه ما يشرح كتابه، هذا ما عظمه الله جل وعلا. فإذا فضل غيره عليه فقد صغر ما عظمه الله، فالمعنى صحيح وهو مشهور متداول عند أهل العلم، لكن درجته بدقة الآن ما تحضرني. يذكر في فضائل القرآن، يقول: وليس ينبغي لحامل القرآن أن يسفه في من يسفه. لا شك أن حامل القرآن ينبغي أن يعرف بالقرآن، يعرف بخشوعه، يعرف بتواضعه، يعرف بإخباته، يعرف بصيامه النوافل، يعرف بقيام الليل، يعرف بالتلاوة، يعرف بما حمل من القرآن. لا شك أن القرآن من تأدب بآدابه وأتمر بأوامره وازدجر عن نواهيه مثل هذا لابد أن يكون متميزا عن غيره. وليس ينبغي لحامل القرآن أن يسفه في من يسفه مع الناس، يعني إذا لغط الناس واشتغلوا بالكلام المباح وغير المباح، فصاحب القرآن ينبغي أن يعنى بما يحمله من كتاب الله جل وعلا، أو يغضب في من يغضب، أو يحتد في من يحتد. أما الغضب بالنسبة لما يفوت من أمور الدنيا أو على أمور الدنيا ومشاكلها فقد جاء النهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كرر لمن قال له أوصني قال لا تغضب. ولا شك أن الغضب آفة آفة، وإلا أن تنتهك محارم الله، فالغيرة لله ولرسوله ولدينه هذه أمر مطلوب في الشرع. أو يحتد في من يحتد ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن، لأنه ينبغي أن يجعل ما أمامه نصب عينيه، ومن كان همه الآخرة ما غضب من أجل الدنيا، ولا سفه من يسفه في أمور الدنيا، ولا خاض مع من يخوض في أمور الدنيا. هذا الحديث مخرج في السنن وعند ابن حبان والحاكم، يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله، فانتهى إلى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فقال يكفيني، وانصرف. وانصرف الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انصرف الرجل وهو فقيه. هذه الآية فيها الحديث الصحيح لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الخيل وأنها لثلاثة رجال، سئل عن الحمر فقال عليه الصلاة والسلام لم ينزل علي فيها شيء إلا ما كان من قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني هذه آية عامة شاملة لكل خير ومن كل شر، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مؤدب يحب أن تؤتى مأدبته، المأدبة الوليمة، كل صاحب وليمة يحب أن تؤتى مأدبته وأن يؤكل منها. ومأدبة الله القرآن، ومأدبته يعني وليمته ونزله وإكرامه لخلقه هذا الكتاب، فهو يحب أن تؤتى هذه المأدبة وهذا القرآن، فلا تهجروه. نعم، لأن من هجر بمنزلة من لم يأكل من هذه المأدبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين، قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أهل القرآن أهل الله وخاصته. هذا معروف مخرج عند الدارمي في المسند وابن ماجه وبإسناد الحسن عند الدارمي، إسناده جيد لا بأس به. هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فأهل العناية بكتاب الله جل وعلا هم أهل الله وخاصته. ويقرر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم أهل العناية به، هم أهل العناية به والاهتمام بقراءته وتدبره وترتيله والعمل به. يقول هم أهل القرآن وإن لم يحفظوه، على أنه جاء في الحفظ على وجه الخصوص ما جاء من نصوص تحث عليه، لكن لا ييأس من لم يستطع حفظ القرآن، تكون له عناية بالقرآن وورد يوم من القرآن، يعنى بكتاب الله جل وعلا، ينظر في عهد ربه بحيث لا تغيب شمس يوم إلا وقد قرأ حزبه من القرآن. والمسألة تحتاج إلى همة، تحتاج إلى عزيمة، والتسويف لا يأتي بخير. ولذا فات ورد النهار قرأناه في الليل، وفات ورد الليل نضاعف حزب الغد، ما ينفع هذا. الناس نعرفهم إذا جاء وقت الورد ووقت الحزب وهو في سفر في طريق في البراري والقفار يلبق السيارة يقرأ حزبه ويواصل إذا لم يحفظ. هنا لا يضيع الحزب بهذه الطريقة، من حدد لنفسه وردا وحزبا يوميا بحيث لا يفرط فيه مثل هذا يفلح، ولا يفرط في نصيبه من القرآن. وتلاوة القرآن لا تكلف شيء، ترى لا تكلف شيئا، يعني بالتجربة من جلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس قرأ القرآن في سبع، يعني في كل جمعة يختم القرآن، ما تكلف شيء، مثلا تحتاج إلى ساعة، لكن مع ذلك تحتاج إلى همة، تحتاج إلى همة. أما من يقول إذا جاء الصيف والله الآن الليل قصير، فإذا طال الليل أجلس بعد صلاة الصبح إن شاء الله، وإذا جاء الشتاء قال والله براد إذا دفينا شوي جلسنا، الفجر برد بالشتاء معروف، لكن إذا قال مثل هذا لن يصنع شيئا، ومعروف الناس ما ينامون بالليل ويجلسون بعد صلاة الصبح لأنهم اعتادوا هذا ووطنوا أنفسهم على هذا، وجعل هذا جزء من حياته كغداه وعشاء كأكله وشربه، ما يفرط في هذا. وإذا جلس إلى أن تنتشر الشمس يقرأ السبع بدون أي مشقة، سبع قراءات، ويكون هذه تكون هذه القراءة لتعاهد القرآن والنظر في عهد الله جل وعلا في هذا الكتاب، وأيضا من أجل اغتنام الأجر المرتب على الحروف أقل الأحوال، ويكون له ساعة أيضا من يومه قراءة تدبر يقرأ فيها ولو يسير، يراجع عليه ما يشكل من التفاسير الموثوقة، وبهذا يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. لكن المشكل التسويف، هذا الإشكال، والله لا دفينا إلى بردنا، ما ينفع يا أخي، ينتهي العمر أنت ما دفيت أبد، أو الآن والله انشغلنا جاءنا ما يشغلنا نجعل نصيب النهار لليل، جاء الليل والله جاءنا ضيف جاءنا كذا، والله الأخوان مجتمعين باستراحة، ولا ما يجدي، هذا ما يمشي. فإذا اقتطع الإنسان من وقته جزءا لا يفرط فيه مهما بلغت المساومة، مهما بلغت المغريات، حينئذ يستطيع أن يقرأ القرآن بالراحة في كل سبع، وقد جاء الأمر بذلك في حديث عبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. نعم، لا يزد على سبع لأنه مطالب بواجبات أخرى، لكن الذي عنده من الفراغ أكثر وارتباطاته العامة أقل، مثل هذا لو قرأ القرآن في ثلاث ما كلفه شيء، يزيد ساعة بعد صلاة العصر يقرأ القرآن في ثلاث، والدنيا ملحوق عالية، ترى ما فايت شيء، والرزق المقسوم بيجي، وليت الناس ما ينشغلون إلا بما ينفعهم. يعني من اليسير أن يجلس الإنسان بعد صلاة العشاء يسولف إلى إلى إلى أذان الفجر، سهل مع الأخوان ومع القران ومع الأحباب، يمشي سهل، لكن تقول له اجلس وهو ما تعود يقرأ ما يستطيع. والمسألة تحتاج إلى أن الإنسان يري الله جل وعلا منه شيئا في حال الرخاء، ويتعرف عليه في حال الرخاء، بحيث إذا أصابه شدة أو مأزق أو جاءه ضائق أو شيء يعرفه الله جل وعلا. تعرف على الله بالرخاء يعرفك في الشدة. جربت كثير من الأخوان من الخيار من طلاب العلم يهجرون بلدانهم وأهليهم إلى الأماكن المقدسة في الأوقات الفاضلة من أجل أن يتفرغ للعبادة، ثم إذا فتح المصحف عجز يقرأ، يعني مع الجهاد يقرأ جزء بين صلاة العصر وهو جالس ما طلع من المسجد الحرام إلى أذان المغرب، يا الله يقرأ جزء، يقرأ ويتلفت ويناظر عسى الله يجيب أحد، إن جاب أحد ولا هو قام يدور، لأنه ما تعود صعب، هو بالراحة. بعض الناس ما يغير جلسة ويقرأ عشرة وهو مرتاح، لأنه تعود. فالمسألة مسألة تعود. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: إن كان الرجل يكتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن الأمر، فيقول للرجل الذي جاء بالكتاب: أخبر صاحبك بأن الأمر كذا وكذا، فإنا لا نكتب في الصحف إلا الرسائل والقرآن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسر عن طاووس قال: إن كان الرجل، طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل المعروف، قال: إن كان الرجل يكتب إلى ابن عباس يسأله عن الأمر، فتوى، يريد أن يحرر له فتوى مكتوبة، وهذا في يكتب في باب تقييد العلم، يسأله عن الأمر، فيقول للرجل الذي جاء بالكتاب: أخبر صاحبك بأن الأمر كذا، الجواب كذا، يجوز أو لا يجوز، أخبر صاحبك بأن الأمر كذا وكذا، فإن لا نكتب في الصحف إلا الرسائل، يعني ما يكتبه النبي عليه الصلاة والسلام ويبعث به إلى عماله وإلى ملوك الأرض والطاية، ما يكتب إلا ما يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن، أما ما عدا ذلك فلا يكتب. وهذا مسألة تدريجية، تدرج تاريخي في هذا العلم، جاء النهي عن الكتابة لغير القرآن، ثم جاء الإذن بكتابة الحديث، ثم تتابع الناس على الكتابة كتابة الحديث، ثم بعد ذلك كتبت الآثار من أقاويل الصحابة والتابعين، ثم دونت أقوال الناس كلها. مسألة تدريجية، يعني في أول الأمر يخشى من الاختلاط، اختلاط الأمر بغيره، أول الأمر يخشى من اختلاط السنة في القرآن، ثم بعد ذلك يخشى من اختلاط أقوال الصحابة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يخشى اختلاط الآراء بالآثار، ثم لما أمن اللبس انتهت المشكلة وارتفع السبب الذي من أجله امتنعوا من الكتابة فصاروا يكتبون كل شيء. هذه مسألة تدريجية. نعم سلام. والله المستعان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.